الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، يقول السيوطي رحمه الله في كتاب الاسماء والغائب، الكتاب الرابع في احكام يكثر جوهها ويحدث بحقه جهدها. القول بالنافع والجهل والمكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وضع عن امتي الخطا والنسيان وما اكتبه عليه. هذا حديث حسن، اخرجه ماجه بن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه لهذا اللفظ من حديث ابن عباس، واخرجه الطبراني والدارقطني من حديثه بلفظه: بلفظ تجاوز بدل وضع. واخرجه القاسم الفضل جعفر التميمي في فوائده من حديثه بلفظ رفع. وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما اكتبه عليه. وأخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان. وأخرجه في الأوسط من حديث ابن عمر وعقبة بن عامر بلفظ وضع عن أمتي إلى آخره. وإسناد حديث ابن عمر صحيح. وأخرجه ابن عدي الكلكاني وأبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكر بلفظ: رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي بكر الهذلي عن شهر بن حرشة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز الأمة عن ثلاث: الخطأ والنسيان والاستكراه. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أنا تقرأ بذلك القرآن: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأبو بكر صحيح، وكذا شهر. وأم الدرداء: إن كانت الصغرى فحديث موسى، وإن كانت الكبرى فهو منتظر. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا خالد بن عبد الله عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفا لكم عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكرهتم عليه. وقال أيضا: حدثني إسماعيل بن عياض قال حدثني جعفر بن حيان العطاردي عن الحسن قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجاوز الله اجتهادا عنا أخطأ وعنا نسي وعنا أدرك وعنا ضرب عليه. وأخرج ابن ماجه حديث أبي هريرة: إن الله تجاوز أمتي عما توسوس فيه صدورها ألم تعمل أو تتكلم به وما استكره عليه. فهذه شواهد قوية تقضي للحديث بالصحة. اعلم أن قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقا، وأن الحكم فإن وقع في ترك مأمور من يسقط فليجب تداوله، ولا يحصل الثواب لمترتب عليه بعدم الاستمرار أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف فلا تأتيه، أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، فإن كان يجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، وخرج عن ذلك صور نادرة فهذه أقسام. فمن فروع الإثم الأول: من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه من القضاء بلا خلاف، وجب أن وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا. ومنها من نسي الترتيب في الوضوء او نسي الماء في رحمه فتيمم وصلى ثم ذكر، او صلى بنجاسه لا يخفى عنها ناسيا او جاهلا بها، او نسي قراءه الفاتحه في الصلاه، او تيقن الخطا في اجتهاد بالماء والثور وقت الصلاه والصوم والوقوف بان بان وقوعها قبله، او صلوا لكواد ظنوه عدوا فبان خلافه، او دفع الزكاه الى من ظنه فقيرا فبان غنيا، أو استناد الحج لكونه معظوما فقرأ. وفي هذه الصور كلها خلاف. قال: بشرط مهذب بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض. والصحيح في الجميع عدم الإجزاء ووجوب الإعادة. وفهم الخلاف أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث، فلا يكون النسيان والجهل منهم بتركها لفوات المصلحة منها، أو أنها من قبيل المناهي كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا، والأول أظهر. ولذلك تجب إعادة إلى خلاف فيما لو نسي نية الصوم لأنها من قبيل المأمورات، وفيما لو صدق صوم الأسير ونحوه الليل دون النهار لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيد، لا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا الأشباه والمظائر للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى من أحسن كتب القواعد الفقهية، فإن معرفة الكتاب الذي يقرأه الإنسان أو يدرسه من الأهمية بمكان. فهذا الكتاب من الكتب الخادمة للفقه، وهو من أجمع وأحسن كتب القواعد الفقهية، وقد جرت عادة المؤلف رحمه الله تعالى في مطلع كل قاعدة أن يذكر الأدلة عليها من الكتاب أو السنة، ثم بعد ذلك يفرع على تلك القاعدة. والقاعدة كما هو معروف هي قول كلي يندرج تحته جزئيات غالبا، قول كلي يندرج تحته جزئيات غالبا. ولماذا قالوا غالبا؟ هذه الكلمة لها فائدة، وذلك أن العلماء يقولون إن من القواعد ما لا يندرج تحته إلا الجزئية والجزئيتان والثلاث، ومن القواعد ما يخرج عنها فروع تكون شاذة عن تلك القاعدة، ولهذا يقولون لكل قاعدة شواذ، وتكون تلك الفروع التي لا تنطبق عليها القاعدة كالاستثناء، وهذا قليل ولذلك ستجد هذه القاعدة التي ربما تقرأها في كتب القواعد المختصرة رفع الجهل والنسيان والإكراه، ستجد العجب تحتها من الفروع. وأنت عندما تقرأ مثلا في قواعد السعدي والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإخلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، كلام مختصر وتحته أيضا مسائل مختصرة وتمشي، لكن عند أن تنظر في مثل هذه الكتب المطولة ستجد شيئا عجيبا، وستجد أن المؤلفين في هذه الكتب يمرون بك على مسائل كثيرة، في الطهارة، في الصلاة، في الطلاق، في جنايات، في أبواب مختلفة من أبواب الفقه. ففي القاعدة الواحدة تمر على عدد كبير من الأبواب، من أبواب الفقه المختلفة، وتدخل تلك الجزئيات تحت تلك القاعدة. لأن الضابط مثلا، الفرق بين القاعدة والضابط أن الضابط تدخل تحته أفراد في باب واحد، ضابط في باب الطهارة، ضابط في باب الصلاة، ضابط في باب الطلاق، ضابط في باب الجنايات، تدخل تحته أفراد لكن في باب واحد. وأما القاعدة فتدخل تحتها جزئيات كثيرة في أبواب مختلفة من أبواب العلم، إلا أنها تكون في باب واحد، ليس كالباب الأول الذي هو مثلا باب الطهارة، في باب واحد ما يتعلق بالخطأ، ما يتعلق بالمقاصد، ما يتعلق بأن المشقة تجلب التيسير، ما يتعلق بالعرف والعادة وما أشبه ذلك. فهنا بعد أن دلل لهذه القاعدة وقد جعل العنوان في هذا الكتاب الرابع من كتب هذا السفر العظيم، قال الراجع الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها، يعني تدور على الألسن، على ألسن العلماء، على ألسن الناس، يدور على ألسن العلماء ذكر أحكامها، ويدور على ألسن الناس السؤال عنها والحاجة إليها. هذا المعنى بالدور، وليس المقصود بالدور الآخر الذي يتكلم عنه الأصوليون ويقولون لولا مشيبي ما جفا لولا جفاه لم أشد، يعني إيش السبب الآخر؟ لولا مشيتي ما جفا، يعني جفاني لأني شيبة، لولا جفاه لم أشب، شبت بسبب جفائه. إيش هو الذي سبب الآخر؟ قالوا هذا يلزم منه الدور، يعني أن الشيء بسبب الجفاء والجفاء سبب الشيء. طيب ما هو الذي سبب الآخر؟ هنا الكلام على الدور هنا ليس من هذا القبيل، ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود مسائل تدور على ألسنة العلماء ويطرقونها ويتكلمون عنها لكثرة الحاجة إليها، وتدور على ألسنة الناس من الطلاب والعامة للحاجة إلى معرفة حكمها. قال يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها، يعني الفقيه المتصدر للتعليم للفتية يقبح في حقه أن يجهل هذه المسائل، بل ينبغي أن يكون على معرفة بها لئلا يخلط بين في مثل هذه المسألة مثلا أيها النعسان بين من ترك واجبا أو فعل محرما. طيب ما حكمه؟ فلان ترك كذا وكذا من الواجبات نسيانا، فلان فعل المحرم الفلاني نسيانا، فلان أتلف الشيء الفلاني عمدا، فلان أتلف الشيء الفلاني نسيانا، فلان ترك شيئا من الواجبات نسيانا أو جهلا أو إكراها، فلان فعل شيئا من المحرمات أو المحظورات في العبادة جهلا أو نسيانا أو إكراها، هل هما سواء من حيث المؤاخذة فيما بينه وبين الله، ومن حيث الإعادة أو ترتب الضمان؟ الكل كما مر بنا وسأعيد القراءة، كل ما كان من ترك واجب أو فعل محظور جهلا أو إكراها أو نسيانا لا مؤاخذة عليك فيه فيما بينك وبين الله. تركت الواجب نسيانا، فعلت المحرم نسيانا. أمثل فقط بمثال ليتضح من أجل أن يتضح ما في الكتاب، ونمر عليها مرورا سريعا لأن الكتاب يعني مئات من الصفحات فنحتاج أن ننتهي منه في الدورة، فلا بد يعني أن ترعون أسماعكم. السفر يعني لا زلنا حديث عهد بمجيء، لا حاجة للسفر، لا حاجة للنعاس، لا حاجة للغفلة هنا وهناك، سيفوت ما يفوت من هذا، فأرجو الانتباه. على سبيل المثال شخص ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا، مثلا الفاتحة لم يقرأها في الصلاة، دخل في الصلاة في غاية الهم والغم ويقرأ وقائم التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخره، وقائم ما شعر إلا قد ركع الإمام. الآن هذا ترك واجبا، نعم هو ركن، لكن العلماء وخصوصا الشافعية يطلقون على الركن واجب، عندهم واجبات الصلاة يعني أركان الصلاة، أش عندهم ركن واجب مستحب واجبات مستحبات. فليكن منك هذا على بال عند أن تقرأ في كتب الشافعية في الكلام على الصلاة على سبيل المثال، قال واجبات الصلاة كذا وكذا وكذا يعني أركانها، مستحباتها كذا وكذا وكذا، وبعد ذلك سيقسمون لك المستحبات إلى سنن أبعاض وسنن هيئات وسنن هيئات. على كل حال ترك هذا الفاتحة نسيانا، آخر تكلم في الصلاة نسيانا ويصلي بجانبه شخص تأخر وهو معتاد أن يصلي بين طلاب العلم يعتنون بمراصة الصفوف، قال له قدم اقرب، يقول الذي بجانبه الآن هذا تكلم بكلام خارج ما يتعلق بالصلاة، تقدم تأخر تعال نسيانا. الأول ترك ماذا؟ الأول ترك ماذا؟ واجبا، والثاني فعل ماذا؟ محرما في الصلاة. طيب كلاهما ناس، كلاهما ناس، الإذن فيما بينهم وبين الله لا إذن، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما ما يتعلق بإعادة العبادة إن كان ترك واجبا فلا يسقط بالنسيان ولا يسقط بالجهل، لا بد أن يعيد، وإن كان فعل محظورا لا شيء عليه، لا شيء عليه. مثال آخر من أجل أن ندخل يعني وهناك شيء من التصور الكلام مع أن فروع كثيرة جدا مختلفة. في الحج مثلا رجل ركب الطائرة متجه إلى جدة سيحال الميقات، قال المضي في الطائرة سنمر على الميقات بعد نصف ساعة من الآن. الرجل قد استعد للإحرام، لبس الإحرام استعداد، قبل أن تمر الطائرة على الميقات بخمس دقائق نام. أول ما هبطت الطائرة بالمطار سمع الهبوط السيارة، إيش هذا؟ قال الحمد لله على السلامة وصلت مطار جدة. هو الآن ترك ماذا؟ الإحرام من الميقات، لم يحرم في حال محاذاة الميقات، تركه عمدا؟ لا، نعم نعم. يقول أنا مستعد متهيئ، غلبني النوم، سافر سهران تعبان، إيش الحكم؟ آخر من الناس أثناء الإحرام لبس كوفية جاهلا منه، غطى رأسه بكوفية وأحرم بسروال. مثل بعض الناس، واحد من الناس حاج بالنيابة سنين طويلة ويحج نيابة عن الناس، رأينا لابس درم سروال، إيش هذا يا حاج؟ قال إيش هذا؟ سروال أو تشتوني أحد مسلم أو تشتوني أحد بدون سروال؟ يا حاج ما يجوز لك تلبس سروال. قال أنا على هذا 15 سنة وأنا أحج، تعبني الآن 15 سنة ويحج بالسروال فلي. يا حاج هذا ما يجوز. الآن شخص فعل هذا جهلا، وهو جاهل بالفعل أو حصل منه النسيان، الأول ترك واجبا الإحرام من الميقات والثاني فعل محظورا. الكل إذا كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها في أي صورة من هذه الصور لا إثم عليه فيما بينه وبين الله، لكن من ترك الواجب ناسيا جاهلا مكرها ناسيا جاهلا فحينئذ إن استطاع أن يعود إلى الميقات، لأنه الآن ما قد أحرم، إن استطاع أن يعود إلى الميقات فيحرم من الميقات ولا شيء عليه. وإن كان بعد أن وصل إلى مطار جدة قال خلاص طالما أنه قد جاوز الميقات لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، الآن الجمهور يقولون ما يرجع دم بس ما ترجع الميقات، ومنهم من يقول لا بس إن استطاع أن يرجع يرجع ولا شيء عليه، يأتي بالواجب. يعني المهم أن هذا الواجب الذي تركه نسيانا لا بد له أن يأتي به. هل يرجع أو ما يرجع؟ إن وصل الميقات إلى المطار وتذكر أنه قد جاوز الميقات ما قد دخل في النسك، قلنا إن أمكن الرجوع ارجع ولا شيء عليه فأحرم من الميقات، ارجع إلى الميقات الذي مررت عليه وحاذيته. لو فرضنا أنه جاوز الميقات وهو قادم من محاذاة ميقات بالحليفة، ما يقول خلاص ما رأيكم أرجع إلى يلملم أقرب وين في الدنيا المدينة ولا إلى السيد؟ قلنا لا، إن رجعت ترجع من الميقات الذي مررت عليه إلى ذي الحليفة. على كل حال هذا الآن ترك واجبا، الذي غطى رأسه أو لبس شيئا من المخيط الذي فصل على العضو ناسيا قلنا لا شيء عليك، لا شيء عليك، وعبارته صحيحة، انزع هذا الذي عليك واستمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أحرم بجبة متضمخا بالخلوق انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق واصنع وما كنت صانعا في حجتك فاصنعه في عمرتك. ما ألزمه بشيء لأنه جاهل، لأنه جاهل. طيب الآن هذه بعض الأمثلة توضح شيئا من هذا أو مدخل إلى هذا، الآن أرجو الانتباه. يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من الأدلة قال فهذه، قال وأما الحكم فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط، يعني من هم؟ الناس والجاهل. إذا وقع في ترك مأمور يعني ترك المأمور الواجب نسيانا أو جهلا لم يسقط، يعني لا بد من إيش؟ من الإتيان بذلك الواجب. يقول ناسي، قلنا النسيان ما يسقطه، جاهل قلنا ما يسقطه أيضا، بالذات لو كان لا يزال في الوقت بخلاف ما إذا خرج الوقت في عبادة من العبادات، من الحديث المسيء في صلاته صلى على ما تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم يأمره بإعادة ما مضى، ما قال كم سنة وأنت على هذا الحال، كم شهرا وأنت على هذا الحال، أعد، أمره بإعادة صلاة الحاضرة بخلاف ما قد مضى. ومثل هذا في المستحاضة التي جاءت وتسأل، قال فإن وقع في ترك مأمور لم يسقط بل يجب تداركه. تداركه بإيش؟ بالإتيان به، تداركه بالإتيان به. قال ولا يحصل الثواب لمترتب عليه لعدم الإتمام، يعني الثواب المرتب على فعل هذا الواجب لا يحصل إلا إذا فعله، لا بد أن يأتي به. قال أو فعل، أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف. إذن هذه الجملة المختصرة الصغيرة أيها النعسان أفادت أمرين، أن من فعل شيئا على سبيل الخطأ والنسيان إما أن يكون باب الإتلاف أو من غير باب الإتلاف. يعني باب الإتلاف كيف؟ نسي وتصدق بشيء من مال غيره ظن أنه يملكه، قلنا هذا الآن أتلفت مال غير تضمن. نسي وأكل طعام غيره ظن أنه طعامه، قلنا هذا من باب الإتلاف تضمن على سبيل النسيان. حصل منه قتل خطأ قال ناسي، قلنا لا تأثم فيها بينك وبين الله، وحينئذ لا بد من ضمان الدية، لا بد من الدية. فيقول هنا أو فعل منهي ليس من باب الإتلاف، يعني مثلا فعل شيئا منهيا ليس من باب الإتلاف، يعني مثل الكلام في الصلاة، مثل فعلا محظورا محظورات الحج، أكل أو شرب وهو صائم. الآن ما في إتلاف لحق الغير، فعل شيئا منهيا عنه في تلك العبادة. قال فلا شيء فيه أو فيه إتلاف لم يسقط الضمان، يعني إذا كان فعل شيئا منهيا عنه نسيانا أو جاهلا فأتلف نفسا أو عضوا أو أتلف مالا للغير لا بد أن يضمن، يضمن المثل بمثله والمتقوم بإيش؟ بقيمته. قال فإن كان يوجب عقوبة كان شبهة في إسقاطها، يوجب عقوبة مثل القتل يوجب عقوبة الحد، فهذا الآن الذي يقتل خطأ لا قصاص، قاتل الخطأ قتل الخطأ ليس فيه قصاص. طيب على سبيل الخطأ، والفقهاء يمثلون بعض الأمثلة أحيانا تكون بعيدة، قالوا لو أنه وطئ امرأة يظنها امرأته، يعني هربوا في مكان، اجتمعوا في غرفة في بسبب حرب بسبب خوف بسبب أو بآخر، فناموا في الليل وزوجته من النوع الذي تغوّن في الليل، قلبت ذهبت مكان آخر، زوجة غيره تغوّن جاءت بجانبه وطئ التي بجانبه ظن أنها امرأته في الظلام، هل نقول هنا يترتب عليه حد الزنا؟ هذا كمثال مما يجب العقوبة. يقول هذا شبهة في إسقاط العقوبة. قال وخرج عن ذلك صور نادرة، فهذه أقسام. فمن فروع القسم الأول من نسي صلاة أو صوما إلى آخره، هذا من أي قسم من الأقسام التي مرت بنا الآن؟ ترك واجب ولا فعل محظور؟ الآن القسم الأول، هو قد قال لنا من قبل، قال رحمه الله تعالى فإن وقع في ترك مأمور إلى آخره. الآن هذه أمثلة القسم الأول. قال فمن فروع القسم الأول، فمن فروع القسم الأول من نسي صلاة أو صوما أو حجا أو زكاة أو كفارة أو نذرا وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف. واضح، يعني ما يكون واضحا نمشي من أجل أن نسير ولا يحتاج أن نصور المثل؟ ينظر في المسائل أحيانا مثل المسائل هذه، واضح أنه لا بد أن يعيدها عند الكل، عند جميع العلماء. قد مر بنا أن السيوطي شافعي، ومر بنا أن الإمام النووي وغير الإمام النووي أحيانا، خصوصا النووي في المجموع، من أجل أن يكون منك هذا على بال، يأتي ويقول في المسألة يتكلم عنها قال وهذا يعني واجب بلا خلاف أو مستحب بلا خلاف يعني في المذهب، ما تأتي أن كاتب ولا باحث تقول هذه المسألة مجمع عليها عند أهل العلم لأن ما يقال بلا خلاف، يأتي ويقول في مسألة والجمهور على هذا، يريد جمهور الشافعية ما يريد جمهور أهل العلم. إذا أراد جمهور أهل العلم يقول وهذا القول عليه جماهير العلماء وهذه المسألة مجمع عليه بلا خلاف بين علماء الإسلام فرق. فانتبه، يقع في هذا كثير من المحققين. طيب هنا يقول من نسي صلاة يأتي بها، يعني الصلاة المقصود بها هنا صلاة واجبة لأنه قال لأنه مثل بها على ترك إيش مأمور. ما يأتي إنسان وقال هذا في من ترك الراتبة القبلية، هذا في من ترك الضحى، هذا في من ترك الوتر، يا أخي ما يدخل في هذا الباب لأنه يتكلم الآن عن ماذا؟ عن ترك المأمورات الواجبة. فالصلاة هنا المقصود بها الصلاة الواجبة، تركها نسيانا تركها نسيانا، قلنا لا بد أن يأتي بها إذا ذكره، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. قال من ترك صلاة أو صوما أو صوما، نسي في أول يوم من رمضان مثلا، نسي أن هذا أول يوم من أيام رمضان، ما نوى من الليل، لم ينوي من الليل، وأصبح مفطرا، قلنا هذا يجب عليك القضاء، يجب عليك أن تقضي، يجب عليك قضاء هذا اليوم. قال أو حجا أو حجا أو زكاة، يعني نسي أن يخرج زكاة هذا العام أو زكاة هذا المال، أو كفارة سواء كانت كفارة قتل أو ظهار أو يمين أو كانت كفارة دماء في نهار رمضان، نسيها ولم يدخل إلا بعد سنين، قلنا لا بد أن تأتي بها لأن الذمة لا زالت مشغولة بها، وهذه الواجبات لا تسقط بالتقادم. قال وجب تداركه بالقضاء بلا خلاف، وكذا لو وقف بغير عرفة يجب القضاء اتفاقا، قضاء الوقوف بعرفة ولا قضاء الحج؟ يقضي يوم ثاني يرجع يوم العيد يفعل له ساعة ولا ساعتين في عرفة؟ لا، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. ولذلك العلماء يقولون باب الإحصار والفوات، ويقولون لا يفوت الحج بشيء من ترك أركانه إلا بترك الوقوف بعرفة، الباقي يتدارك. سافر إلى هنا وبعد 3 سنوات سأل أنه لم يطف نسي طواف الإفاضة، قلنا يمكن أن تتدارك بعد 3 سنوات، قلنا حتى بعد 30 سنة ما ولا بعد 3، لكن نسي الوقوف بعرفة ذهب إلى مكان آخر، ظن أن الوقوف بعرفة كغيره من الأشياء، ذهب إلى مكة، ذهب إلى الطائف، ذهب إلى أي صديق أو قريب، المهم فاته الوقوف إلى أن طلع الفجر يوم العيد، قل نفاتك الحج يجب عليك قضاء الحج. قال ومنها من نسي الترتيب في الوضوء، نسي الترتيب في الوضوء، الآن نسي أن يرتب الوضوء، بدأ برجليه ثم بوجهه أو بدأ بيديه ثم بالوجه، نسي أن يرتب الوضوء. وهذا عجيب مع أن الشافعية لهم كلام فيما يتعلق بالترتيب، وإن كان المذهب أن الترتيب لا بد منه فرض، ترتيب أعضاء الوضوء لا بد أن يرتب كما أمر الله عز وجل. نعم عند الشافعية في الوضوء لا يشترط الموالاة، يعني يمكن أن تغسل وجهك في إب ويديك هنا ورجليك في بعدها، الله أكبر صلي العصر، عندهم هذا لا بأس. لكن مسألة الترتيب يعني مكة الوضوء بدأ من آخر، لم يرتب الوضوء كما ذكر الله عز وجل، نسيانا لا عمدا، قلنا لا بد أن تعيد الوضوء، لا بد أن تعيد الوضوء. يعيد من أين؟ إن كان مثلا بدأ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، هو بدأ بالرأس يعني غسل يديه ثم وجهه، هنا قلنا لا بد أن يعيد يرتب، لكن غسل الوجه واليدين ثم الرجلين والرأس، ذكر أثناء الوقت، من أين يعيد؟ من الأول ولا من حيث أخل؟ من حيث وقع الإخلال، ما يعيد من الأول، ما يعيد في هذه الصورة من الأول. طيب قال ومن نسي الترتيب في الوضوء أو نسي الماء في رحله فتيمم، حضر وقت الصلاة لا ماء لا يوجد ماء، هم في صحراء في مكان ليس فيه ماء، ونسي أن عنده ماء قد أعده معه في بداية السفر من أجل أنه لو احتاج، فتيمم وصلى، ثم بعد الصلاة ذكر أن الماء موجود في رحله، يعيد الصلاة، لأنه ترك هذا نسيانا. والتيمم إنما يكون عند فقد الماء. تيممتكم طيب لا حاجة إليه. طيب قال: ومنها من نسي الترتيب في الوضوء أو نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكره، أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا. العلماء يقولون يعفى عن شيء يسير من النجاسة، بعض العلماء يقول النجاسة المعفو عنها مثل درهم البغل، درهم البغل يسير ولا كثير؟ درهم البغل اللمعة السوداء التي في رجله، هذا كثير، هذا شيء كثير، لكن نجاسة يسيرة من الرشاش البول الذي لا يرى بالعين، مثل نقاط في الذي يشتغل بالبوية في يده أو في وجهه ما استطاع أن يزيلها، مع أن هذه ليست من باب النجاسة لكن حائل من الحوائل، فيعفى عن مثل هذا اليسير. فيقول: ومنها من نسي الترتيب في الوضوء أو نسي الماء في رحلة فتيمم وصلى ثم ذكره، أو صلى بنجاسة لا يعفى عنها ناسيا أو جاهلا بها، ناسيا أو جاهلا بها، فإنه حينئذ يعيد. المسألة هذه محل خلاف، مسألة إذا صلى عليه نجاسة ناسيا ولم يدخل إلا بعد الصلاة، الراجح أن صلاته تصح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي لابسا خفيه ثم نزع نعليه ثم نزعهما، فنزع الصحابة نعالهم، فلما سألهم بعد الصلاة لما لكم نزعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك نزعت نعليك فنزعنا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى، ما عاد ما فات من الصلاة ولكنه بنى عليه. لو كان هذا في الركعة، ما ندري في الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة قبل السلام، المهم أنه نزعهما وبنى على صلاته الماضية، بنى على صلاته الماضية. لو لم يذكر إلا بعد الصلاة لا شيء عليه على الراجح، لكن هنا يعني جعل على قاعدة المذهب فيها. قال: أو نسي قراءة الفاتحة في الصلاة، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء. طبعا هذه مسألة الاجتهاد في الماء مشكلة المشاكل عند الشافعية، يعني الآن لو أن عنده ماء للوضوء أو للغسل، عنده أربعة أواني، الآن وقعت نجاسة في واحد منها لا يدري ما هو، في هذا كيف يعمل؟ ماذا يصنع؟ قال: يتوضأ من الكل، يتوضأ من الأول يصلي، من الثاني يصلي، لأنه لو جاء واختار واحدا منها لعله الذي فيه نجاسة، لعله الذي فيه نجاسة. طبعا هم يبنون هذا على مسألة الشافعية والحنابلة، أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لو وقعت فيه قطرة بول شعرة كلب تنجس، وإن لم يتغير لأنه دون القلتين. مسألة بحث طويل يعني تعرفونه. على كل حال يقولون لو أخطأ في الاجتهاد فيما يتعلق بالماء قالوا يعيد، إذا بان له أن اجتهاده كان خطأ، يعني إنما أشرت إلى هذا لتفهم المسألة وإلا فهي طويلة. طيب قال: بأن بان الخطأ في الاجتهاد في الماء، أو تيقن الخطأ في الاجتهاد في الماء والقبلة، يعني صلى باجتهاد إلى غير القبلة ثم بعد الصلاة بان له أن القبلة عكس ما صلى، يعيد الصلاة. قال: والثوب وقت الصلاة، يعني تبين له كان هناك أثواب واحد منها فيه نجاسة مثل الماء، كيف يصلي الآن؟ يستر عورته لابد بهذا أو هذا أو هذا. قال: يعيد يصلي على عدد الأثواب، لأنه ما ندري يعني في أيهما إن كانت النجاسة الطاهر واحد منهما، لكن لو كان النجس واحد يصلي في اثنين فقط، النجس واحد والموجود ثلاثة يصلي في اثنين، لأنه قطعا سيكون قد صلى في واحد طاهر. لو كان عنده ثلاثة أواني والذي يعني وقعت فيه النجاسة واحد فقط يتوضأ من كم؟ من اثنين. لكن لو كانت خمسة والطاهر واحد كم سيصلي؟ خمس مرات. وطبعا ما يميز باعتبار ما عنده شعرة كلب ولا قطرة بول ما ندري في أيهما، سيحتاج أن يصلي خمس مرات، توضأ في الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، يتوضأ في الأول يصلي والثاني يصلي وهكذا. فيقول هنا والثوب في الصلاة وقت الصلاة والصوم يعني لو حصل النسى وأخطأ، والوقوف أي عرفة بأن بان وقوعها قبله أو صلى أو صلوا لسواء، يعني ما يتعلق بالصوم ما يتعلق بالوقوف، وقف في عرفة قبل يوم عرفة خطأ، قلنا الحمد لله طالما أن الخطأ قبل يقف في الوقت. لكن المشكلة لو أخطأ فوقف بعد وقوف الناس، طبعا هذا ما يتصور الآن مع وجود الناس والإعلانات وكلام الناس في مثل هذا. ثم العلماء قد تكلموا على ما لو أخطأ الناس في الوقوف في عرفة بسبب خطأ في التقويم، قد ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام، ذكرها النووي، ذكرها العلماء المتقدمون والعلماء المعاصرون كالشيخ ابن عثيمين وغيره. يعني أن التقويم حصل الإعلان أن يوم عرفة مثلا الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء، ثم بعد ذلك بان بعد الوقوف بان أنهم أخطأوا، بان أنهم أخطأوا وأن الوقوف كان ليس يوم الثلاثاء يوم الأربعاء، حدهم صحيح، حدهم صحيح ولا شيء عليهم في هذا. لكن لو أنهم وقفوا يوم الثلاثاء ثم تيقنوا وبان لهم أن الوقوف يوم الأربعاء يمكن التدارك أم لا؟ يمكن، خطأ قبل، الإشكال فيما إذا كان بعد. طيب قال أو صلوا لسواد ظنوه عدوا، يعني هذا في مسألة صلاة الخوف، فبان خلافه لأنهم كانوا معذورين، الخائف يصلي ولصلاة الخوف كيفيات مختلفة في بعضها، حتى لو كان إلى غير القبلة في حال الكر والفر وأحوال معينة. من الشافعية أنفسهم يقولون لا بأس لو كان العدو في وجاه القبلة، فهم ظنوا أن العدو هنا فصلوا باتجاهه، بعد الصلاة بان أن العدو هناك، بان أن العدو هناك، قال يعيده. قال أو دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا، اجتهد وأعطى الزكاة لشخص بان غني، لا بد أن يعيد، لا بد أن يعيد، هذا غير صدقة التطوع، لو أنه أراد فقيرا فوقعت في يد غني لا بأس، كما في الحديث المعروف في هذا صدق الليل على غني، صدق على سارق، صدق على زانية، لكن هذه زكاة مال لا بد أن تقع موقعها، أخطأ حينئذ يعيد. طيب والمال الذي بيد الغني أو يأخذه، يأخذه منه، إن كان قد أتلفه أكرمكم الله أخذه وذهب. فالمهم الذي يهمنا هنا أنه يعيد، وبعد ذلك اتفق مع هذا الذي دفع إليه المال، يكلمه يأخذ المال منه. طيب ثم قال فإن فبان غنيا أو استناب في الحج لكونه معروبا فبرئ، استناب إنسانا لكونه عاجز عن أداء المناسك، به مرض قال الأطباء لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، استناب إنسانا ليحج عنه في يوم التروية، ليلة التروية طول الليل ويدعو الله ويبكي ويتضرع، أصبح الصباح إلا قد عافاه الله، زال العذر، يحاول يتصل على الذي في منى ما بيجي إلى بعد الحج، يجب عليه أن يحج مرة أخرى عن نفسه، لأنه إنما جاز له أن ينيب لأنه كان معذوبا، فبان أنه فبان صحيحا بعد ذلك. طيب قال أو استناب في الحج لكونه معذوبا فبرئ، وفي هذه الصور كلها خلاف. قال في شرح المهذب بعضه كبعض وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض، يعني في بعض هذه المسائل. قال والصحيح في الجميع عدم الإجزاء، هنا عبارة يعني يحسن التنبيه عليها، أو مسألة يحسن التنبيه عليها، في هذا الكتاب خاصة، وأضف إليه كتب النووي أيضا وبعض الكتب الأخرى، عند أن تجد العلماء يقولون الصحيح الأصح، الصحيح كذا، الأصح كذا وكذا، ما الفرق؟ نعم يا أخي عبد الله. بارك الله فيك. نعم، إذا كان الخلاف ضعيفا في المسألة قال والصحيح كذا، يعني القول الثاني ضعيف، هناك من قال لكنه قول ضعيف، فإذا قوي الخلاف، مسألة فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فالراجح يقولون عنه الأصح، قالوا الأصح في المسألة كذا وكذا، معناه أن هناك قول لا يستهين به، قول آخر قوي لكن هذا القول أقوى منه، إذن الصحيح يقابله قول ضعيف، الأصح يقابله قول مرجوح لكنه قوي، يعني الآن الصحيح راجح والأصح راجح، لكن الكلام على ما يقابلهما، يقابل الصحيح قول ضعيف ويقابل الأصح قول قوي لكنه مرجوح. يقول هنا والصحيح في الجميع، يعني يشير إلى أن الخلاف الذي ذكر أنه خلاف إيش؟ ضعيف، أنه خلاف ضعيف. قال والصحيح في الجميع عدم الإجزاء ووجوب الإعادة ومأخذ الخلاف، ما هو السبب الذي جعلهم يختلفون؟ أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث، يعني هل هذه الأشياء المذكورة سابقا من قبيل المأمور الذي لا بد أن يؤتى به وإن حصل نسيانا لكن لا بد من المجيء به، أم هي من قبيل التروك والمنهيات التي لو تركها نسيانا لا شيء عليه ولا إعادة؟ قال هذا من شأن الخلاف. قال وما أخذ الخلاف أن هذه الأشياء هل هي من قبيل المأمورات التي هي شروط كالطهارة عن الحدث فلا يكون النسيان والجهل عذرا في تركها لفوات المصلحة منها، أو أنها من قبيل المناهي كالأكل والكلام فيكون ذلك عذرا؟ قال الأول أظهر، الأول أظهر أنها من قبيل إيش؟ ترك المأمورات. قال ولذلك تجب الإعادة بلا خلاف فيما لو نسي نية الصوم لأنها من قبيل المأمورات، نسي أن ينوي الصوم من الليل، صوم الواجب، نسي أن ينوي حتى أصبح، قلنا الآن صم مع الناس لكن يكون تطوعا لا فريضة، لا فريضة، لأنه لا بد أن تبيت النية من الليل. قال وفيما لو صادف صوم الأسير ونحوه الليل، كيف هذا؟ أنا أريد واحد نعسان يجيب عن هذه المسألة ويعطيه جائزة، لكن بشرط يكون نعسان، نعسان ما ينفع، من أين النعسان يعترف أنه خارج التوطين؟ طيب الآن صوم الأسير، رجل صام وهو أسير فبان أن صومه في الليل، كيف هذا؟ يعني رجل محبوس في غرفة مظلمة من طول الحبس ما درى وين الليل من النهار، قالوا له رمضان سيدخل، بدل ما يصوم من الفجر إلى المغرب صام من المغرب إلى الفجر، ثم اكتشف في آخر يوم من الأيام، قالوا خلاص هذا آخر يوم رمضان سننقلك إلى الدور العلوي، بدروه في الدور الثالث تحت الأرض، قالوا سننقلك إلى أعلى، بقي معك يوم رمضان فقط، وهو الآن يعني مهيئ نفسه على أنه بقي 5 دقائق على الإفطار أو ربع ساعة على الإفطار، إلا وصعد إلى فوق باقي ربع ساعة على طلوع الفجر. طيب الأيام الماضية التي صامها يصوم الليل يفطر في النهار، هل يجزى عنه؟ ما يجزى، ما يجزى ذلك. قال وفيما لو صادف صوم الأسير ونحوه الليل دون النهار لأنه ليس وقتا للصوم كيوم العيد، يعني أيضا يوم العيد ليس وقتا للصوم. قال ذكره في شرح المهذب، نعم أكمل، قال رحمه الله لو صادف الصلاة أو الصوم بعد الوقت حتى بلا خلاف، لكن هل يكون أداء للضرورة أو قضاء لأنه خارج عن وقته؟ قولان أو وجهان أصحهما الثاني، ويتفطر عليهما لو كان الشهر ناقصا ورمضان تاما. وأما الوقوف إذا صادف ما بعد الوقت فإن صادف الحادي عشر لم يجزي إلى خلاف كما لو صادف السابع، وإن صادف العاشر أجزأ على قضاء. طبعا هذا الآن يتكلم على ما مضى، الآن هو يتكلم على عرفة وما عرفة، انتبهوا معنا، فيتكلم على ما مضى لئلا يطالب بشرح جديد. نعم. وإن صادف العاشر أجزأ ولا قضاء، لأنهم لو كلفوا به لم يأمنوا الغرق في العام الآتي أيضا. ويسمى ما إذا قل الحجيج على خلاف العادة فإنه يلزمهم القضاء في الأصح لأن ذلك نادر. طيب هنا الآن يعني يقول لو صادف أن الحجيج قليل وحصل منهم خطأ في يوم عرفة، يعني مثلا حصلت عياذا بالله فتن حروب بحيث أن الناس ما استطاعوا أن يحجوا من خارج المملكة، أو الحروب محيطة بمكة مثلا والذي حجوا عددهم قليل، وقد كان كما ذكر ابن جبير في رحلته يحصل تقطع في ما بين عرفة ومنى ومزدلفة، تقطع الحجاج قطع طرق ينهب الحجاج، ويحصل في الطريق أيضا سلب نهب، حتى أنه ذكر أنه في مصر كانت المرأة تعلق من ثديها عياذا بالله، تعلق من ثديها ويحصل تقطعات. فهو يقول الآن لو كان العدد صادف في سنة من السنوات بسبب من الأسباب أن عدد الحجاج قليل لم يحج إلا 500 حاج، وحصل الخطأ في الوقوف بعرفة، فبان لهم بعد العيد أن الوقوف كان خطأ، قال يعيدوا جميعا لأن العدد قليل، خلاف ما لو كان 500,000 مليون 3 مليون، أين تأمر هؤلاء جميعا بالإعادة من أقطار الأرض؟ هذا معنى المسألة. قل إذا كان العدد قليلا فيختلف الحكم. قال وخلق بين الخرف الثامن والعاشر بوجهين، احدهما ان تاخير العباده عن الوقت اقرب الى الاحتساب من تقديمها عليه، والثاني ان الغرق بالتقديم يمكن الافتراز عنه، فانما يقع لغرق الاحتساب او بخلل في الشهود الذي يشهد بتقديم البلاد. والغرق بالتاخير قد يكون بقيم المانع من الرؤيه، ومثل ذلك لا يمكن الافتراز عنه. ثم صوره المساله كما قال الرافعي أن يكون الهلال غمة فأكمل ذا القعدة 30، ثم قامت تيمينة برؤيته ليلة 30. أما لو وقع الغلط بسبب الحساب فإنه لا يجزئ بلا شك لتفريطين، وسواء تبين لهم ذلك بعد العاشر أو فيه بأثناء الوقوف أو قبل الزوال، فوقفوا عالمين كما نقل الرافعين عن عامة الأصحاب وصححه في شرح المهذب. ولو أقصى الاجتهاد في أشهر الحج فأحرم النذير العام في غير شرط، ففي انعقاده حجا وجهان، أحدهما نعم كالخطأ في الوقوف العاشر، والثاني لا. طيب هنا يقول لو كان الوقوف بعرفة حصل بسبب خطأ في الحساب حسبوا بالغلط، معلوم أن دخول الشهور وخروج الشهور لا يعتمد فيه على حسابات الفلكي إجماعا، لا يعتمد فيه على الحساب الفلكي إجماعا، وإنما على الرؤية، فإن لم يرى الهلال وحصل غيم فيكمل العدة 30. ففرق بينما لو حصل الخطأ بسبب الحساب لأنهم اعتمدوا على الحساب فبان أنهم أخطأوا، وما إذا لما يقول هنا لا يصح ويكون باطلا، بخلاف ما لو حصل الخطأ بسبب عدم رؤية الهلال لغيم أو قتر ونحوه. ثم قال ولو أخطأ الاجتهاد في أشهر الحج فأحرم النفير العام، يعني هؤلاء الحجاج الذين جاءوا وقدموا من الآفاق ليحرموا، قال فأحرم النفير العام في غير أشهره، في غير أشهر الحج، فحينئذ ما العمل؟ يعني طبعا هذا يتكلم الآن على مسألة قبل، يعني مثلا أشهر الحج أشهر معلومات، أشهر الحج ما هي؟ شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. الآن النفير العام جاء وأخطأ، يعني بدل أن يحرموا في واحد شوال أحرموا في 30 رمضان بسبب خطأ. طيب يقول الآن هل ينعقد حجا؟ وطبعا هذه تصور في مسألة بعيدة مثل هذه واقعها بعيد جدا، تكلم عن المثير العام، تكلم على خطأ، وما يصور إلا إذا كانوا محرمين مفردين، يعني مفرد، أو من يريد أن يكون حجه تمتع فلا بد أن يوقع العمرة في أشهر الحج، يحرم بعمرة ويفرغ مناسكها في أشهره ولا يعود إلى بلده ولا دار إقامته ثم يحرم من عامه، هذا الآن يكون متمتعا. أما من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ناويا بها التمتع إلى الحج ثم رجع إلى بلده أو إلى محل إقامته، كان يكون مقيم في جدة أو في الرياض أو في الطائف أو في المدينة، انقطع التمتع لأنه رجع إلى محل إقامته أو إلى بلده، لكن هذا لا من هذا ولا من هذا، أراد أن يكون مفردا أو حتى متمتعا بالعمرة إلى الحج إلا أنه أحرم بالحج في غير أشهره قبله بيوم، هل ينعقد حجه؟ قال قولان، قيل يكون عمرة يعني إحرامه منعقد لكن عمرة من العمرة، يعني عمرة تطوع ولا تكون عمرة تمتع. أما إذا كان حجا فلا، لأن الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، كما أنك لا تحرم بالحج من غير ميقاته المكاني فلا تحرم به من غير ميقاته في غير ميقاته الزمن. نعم. قال فمن إقامه حجا والتهام أحدهما نعم كالفطر في الوقوف العاشر والثاني لا، والفقوى لا وصلنا الوقوف في العاشر أفضلناه من أصله وفيه إضرار، وأما هنا فينعقد عمره كلا في شرط المهذب بلا تضييع. ومن فروع هذا القسم في غير العبادات ما لو فاضل في الخلويات جاهلا، فإن العقد يفضل اتفاقا فهو من باب فرق المأمورات لأن المماثلة شرط فللعلم بها عظا، وكذا لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت بخلافه، أو النكاح على محرم أو غيرها من المحرمات جاهلا لا يصح. طيب الآن مثل لنا قبل قليل في من ترك واجبا في جانب العبادات، الآن في باب المعاملات ترك واجبا من الواجبات ما الحكم؟ يقول ما لو فاضل في الربويات جاهلا، يعني إما أنه باع، يعني يكون هذا في الربويات إذا كان باع شيئا بجنسه متفاضلا، قدحا من بر بقدح ونص من بر، قدحا مثلا أو مدا صاعا من تمر بصاعين أو ثلاثة، صاع عجوة بخمسة آصع برني باعتبار أن هذا أغلى وأجود، هو ما يدري، هو يظن أن هذا أغلى، يقول كيف أنا أعطي غيري صاع من هذا التمر الجيد الذي قيمته مثلا 10,000 بصاع آخر قيمته 1,000، إذن هات 10 مقابل هذا الصاع، يظن أن هذا جائزا على سبيل الخطأ، ففاضلت الربويات، يعني باع ربويا بجنسه متفاضلا. وقد مر بنا وسيمر بنا أيضا في كتاب البيوع الذي نحن فيه في التنبيه أن الربويات الأصناف الربوية إذا باع ربويا بجنسه لا بد أن يكون متماثلا ولا بد من تقابض وتماثل، لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النفاء ولا يجوز فيها، يعني لا يجوز التفاضل ولا النفاء، يشترط التقابض وأن يكون في الوقت. الآن هذا حصل منه نسيانا فلا يعذر بمثل هذا، العقد باطل، هذا العقد باطل، لأن العلم بالتفاضل، الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب صاع هذا الصاع مقابل هذا الصاع، ما أدري يمكن مثله أو زيادة قليل، قلنا إذن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ما يجوز، لا بد أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل، فإذا حصل جهل بالتماثل فهو كالعلم بالتفاضل فالعقد باطل. قال ما لو فاضل في الربويات جاهلا فإن العقد يبطل اتفاقا فهو من باب ترك المأمورات، لأنه مأمور بأن يبيع الربوي بجنسه متماثلا. قال لأن المماثلة شرط بل العلم بها أيضا، لا بد أن يعلم ما يغلب على ظنه، لا بد أن يعلم أن هذا مثل هذا تساوي له. قال وكذا لو عقد البيع أو غيره على عين يظنها ملكه فبانت في خلاف. يعني الآن عقد بيعا باع ساعة يظن أنها له فبانت أنها لأخيه، قلنا العقد باطل، أعمى لا يملك. أجر دارا يظن أنها داره فبانت لغيره، قلنا العقد باطل. وهب شيئا لغيره يظن أنه يملكه فبان أنه لا يملكه، قلنا الهبة باطلة لأنه وقع على شيء لا يملكه. هذا المعنى. قال بطلت فبانت بخلافه، يعني قال لا يصح. قال أو النكاح على محرم عقد على امرأة بانت أنها أخته من الرضاع. هذا يحصل كثيرا، يأتي الشخص ويخطب امرأة، قيل له أخته من الرضاع، قال تعلمني أنا إنما رضعت مع أختها الصغرى، مع أختها الكبرى، هذه الصغيرة أختي الذي أكبر منها بس، ما لي أي علاقة، أنا ما رضعت معها، أنا إنما رضعت صح أختها الكبيرة هذه أختي، أنا رضعت مع الكبيرة شهر، أما الصغيرة هذه ولدت بعدنا، ولدت بعد 5 سنوات وأنا في صف أول في المدرسة، وأنا أريد زوجها، هذه ليست أختي. هذا الآن عقد عليها جاهلا ظن أنها تحل له، قيل له لا، إذا رضعت من امرأة فجميع بناتها أخوات لك، سواء من هذا الزوج أو من زوج سابق أو من زوج لاحق. امرأة كان عندها 5 بنات ثم تزوجت بآخر ورضعت مع بنت من هذا الزوج الثاني، مات هذا الزوج، زوجت بالثالث أنجبت له بنتا ثم رابع وأنجبت له بنتا، جميع بناتها أخوات لك، هناك واحدة شقيقة والباقي أخوات لأم من الرضاع، أخوات لأم من الرضاع. كذلك قد يتزوج بخالته من الرضاع، بعمته من الرضاع، ببنت أخيه من الرضاع، ببنت أخته من الرضاع جاهلا، فإذا بان أن هذه محارمه حينئذ بطل النكاح. قد يكون حصلت حروب فرقة، في حال الصغر شتتت الأسرة، تفرق هو وأخواته كل واحدة في أرض ما يدري كل واحد بالآخر، اجتمعوا في مدينة من المدن بعد أن كبروا، عقد على هذه يظن أنها أجنبية، بانت بعد ذلك أنها أخته. في ثالث أيام الزواج كل واحد يقص الآخر قصة حزينة، والله يعني أين يعني أهلك؟ قالت يعني أهلي، نحن قيل لنا أننا من البلد الفلاني، حصل حرب وحصل كذا وكنا من القرية الفلاني وأبونا كذا، إلا يعني يدعو على خده أختي، بانت أنها أخته، بطل النكاح. يحتاج إلى طلاق صنعان؟ ما يحتاج، انفسخ النكاح. نعم تفضل. قال ومن فروع القسم الثاني من شرب خمرا جاهلا به فلا حد ولا تعجيل، ومنها لو قال انت ادنى من فلان ولم يستطع في رفعه بدين فلان لكنه كان ثبت دينه باقرار او بينه والقائل جاهل، فليس بقادم بخلاف ما لو علم به فيكون قادما لهما، ومنها الاتيان بمفسدات العباده ناسيا او جاهلا. طيب الان يقول من فروع القسم الثاني أي وقوع الجهل والنسيان في فعل منهي عنه في باب الإتلاف، في باب الإتلاف. قال من شرب خمرا جاهلا فلا حد عليه ولا تعذير، دخل إلى مكان ظن أن هذا ماء، يعني مثلا شخص في بلد فيها مسلمون وغير مسلمين، فدخل إلى مكان استراحة أو نحوها عطشان في غاية العطش، وجد أمامه علبة فيها خمر يظن أنه عصير، قام شرب، هل يقام عليه الحد؟ الجواب لا، لأنه فعل هذا جاهلا ما يدري أن هذا خمر أو على سبيل النسيان. قال ومنها لو قال أنت أزنى من فلان ولم يصرح في لفظه بزنا فلان، أنت أزنى من فلان، قال لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو بينة، يعني هذا الشخص الذي يقول أزمة من فلان. الآن هو قذف شخصا فيقول أنت أزمة من فلان. هذا الشخص قد اعتاه ما يدري أن هذا زاني، هو ما يدري أنه زاني، فهل يكون حينئذ قاذفا له؟ بان أن هذا قد اعترف أو قامت عليه بينة أنه زاني. يقول ولم يصرح في لفظه بزنا فلان لكنه كان ثبت زناه بإقرار أو بينة. والقائل جاهل، القائل هذا جاهل، قال فليس بقاذف بخلاف ما لو علم به فيكون قاذفا لهما، يعني لهذا وللذي شبهه وقال أزنى من فلان. نعم. ومن الاختيار في مستداد العبادة ناسيا أو جاهلا كالأكل في الصلاة والقول وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره والجماع في الصوم والاعتكاف والإحرام والخروج من المعتكف والعود من قيام الثالثة إلى التشهد والسجود إلى الصنوف والاقتداء بمسلم والإنجازة وترك الإمام الركنين ومراعاة المجهول ترتيب نفسه إذا رفع الإمام الثانية وارتكاب محظورات الإحرام التي ليست بإسلام كالذبح والاستمتاع بالذبح والطيب سواء جمع التحريم أو كونه مصيبا. والحكم في الجميع عدم الإفساد وعدم الكفارة والفدية وفي أكثر حالها. وسمي من ذلك الفعل الكثير في الصلاة كالأجل فإنه يعتبرها بالأصح لنزوله، وألحق بعضهم مستوى في الصلاة في ذلك، والأصح أنه لا يدخل في الكثير لأنه لا يدخل فيه في خلال الصلاة لأن فيه هيئة مذكرة. وفيما لو سلم عن ركعتين ناسيا وتكلم عامدا لظنه إكمال الصلاة لا تبطل صلاته لظنه أنه ليس في الصلاة. طيب الأول واضح هكذا؟ نعم. نعم لأن فيها الصلاة هي أتم مذكرة. نعم. نعم صحيح. طيب ومن نظائره أيضا ونظير مثال تحدث من الإحرام وجامع ثم بان أنه لم يتحدث لكون رميه وقع قبل نصف الليل والمذهب أنه لا يسن حجه. ومن نظائره أيضا لو أجل الناس يقرن بطلان صوم فجامع ففي وجه لا يطلب قياسا عليه. والأصح الفطر كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه، ولكن لا تجب الكفارة لأنه وقع وهو يعتقد أنه غير صائم. طيب يعني المسألة هذه تحتاج إلى شيء من البيان. يقول ونظيره ما لو تحلل من الإحرام، تحلل من الإحرام قال يعني التحلل الأول قال وجامع ثم بان أنه لم يتحلل لكون رميه وقع قبل نصف الليل، لأن هناك فرق بين أن يجامع بعد التحلل الأول أو يجامع بعد التحلل الثاني. إذا جامع قبل التحلل الأول والثاني بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل ووجب عليه بدنه، لكن إذا جامع بعد التحلل الأول عند أكثر العلماء عليه شاه فحجه صحيح. فيقول هنا ما لو تحلل من الإحرام وجامع ثم بان أنه لم يتحلل لكون رمي وقع قبل نصف الليل، حتى لو كان متعجلا من المعذورين ما يرمي قبل نصف الليل، وقت الرمي يكون بعد الوقت الذي أذن الشرع فيه بالتعجل. قال والمذهب أنه لا يقصد حجه، يعني مع أنه أخطأ لأنه ظن أن حجه أن رميه صحيح. قال ومن نظائره أيضا لو أكل ناسيا فظن بطلان صومه، أكل ناسيا في نهار رمضان فظن أن صومه قد بطل، فقال ما دام بطل الصوم وامرأته طهرت من حيض أو جاءت من سفر جامعها ظنا منه أن صومه قد بطل بأكله ناسيا فجامعها، فماذا يلزمه؟ قال ففي وجه لا يفطر قياسا عليه، لا يفطر قياسا على الأهل، يعني أكل لا الآن يعني سنقيس عبادة على عبادة أخرى. يعني كما أنه أكل ناسيا لا شيء عليه، كذلك جامع ناسيا لا شيء عليه، فما يدخل القياس في مثل هذا في العبادات المختلفة، فيكون حينئذ على وجه لا شيء عليه. قال والأصح الفطر، والأصح الفطر كما لو جامع على ظني أن الصبح لم يطلع فبان خلافه. يعني مع النصين في المسألتين النصين صحيح في هذا وفي هذا، جامع ظنا منه أن الصبح لم يطلع، يعني قام الساعة ما يعني المنبه ما وقت المنبه على وقت السحور، المنبه الآن ما دق، دق المنبه لا انتبه هو ولا امرأته، ثم استيقظ في الظلام ولا نظر في الساعة، وعلى أساس أن المنبه سيدق ما قد دق المنبه جامع امرأته، انتهى من الجماع، انتهى من الجماع إلا ويسمع من يدق الباب، أو انتهى من الجماع إلا سمع إقامة الصلاة، معناه أنه جامع بعد طلوع الفجر، جامع بعد طلوع الفجر، صحيح أنه لا شيء عليه، مع أنه هنا يقول عليه الأفضل. قال كما لو جامع على ظن أن الصبح لم يطلع فبان خلافه، يعني الأصل بقاء الليل. قال ولكن لا تجب الكفارة، يعني هنا جزء الحكم، يقول الصوم يبطل ولا كفارة عليه، كيف يعني جزأنا عليه الحكم جعلناه مفطرا ولم نلزمه بالكفارة؟ قال ولكن لا تجب الكفارة لأنه وطئ وهو يعتقد أنه غير صائم، ونظيره أيضا لو ظن طلاق زوجته بما وقع منه فأشهد عليه بطلاقها. قال لو ظن طلاق زوجته بما وقع منه فأشهد عليه بطلاقها، يعني ظن أن زوجته أن الفعل الذي حصل منه طلاق، وأشهدكم أني طلقت امرأتي، فبان أن هذا الطلاق غير صحيح وغير واقع، فحينئذ لا يقع. نعم. قال ومن فروش هذا القسم أيضا ما لو اشترى الوكيل معيبا جاهلا به فإنه يظهر عن الموكل تساوى ما اشتراه به، وكذا إن يساوي الأصح فإنه في خلاف ما إذا علم. تنبيه: من المشكل تصوير الجهل بتحريم أجل الصوم، فإن ذلك جهل في حقيقة الصوم، فإن من جهل الفطر جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم فلا تصح نيته. قال الشوكي: فلا نقص الا باحد امرين، اما ان يفرغ في مبطل خاص من الاشياء النادره الى التراب فانه قد يخفى ويكون الصوم الامساك عن المعتاد وما عداه شرط يتفجر، واما ان يفرغ كما صوره بعض المتاخرين فيمن احتجب او اكل نافيا فظن انه افضل فاكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الامساك فانه لا يفطر على وجه لكن ما صح به الفطر انتهى. وقال طارق السيد: كل مسألة تليق ويرفض معرفتها هل يعلم فيها العافي وجهان أصحهما؟ نعم. طيب هنا الآن بنى على ما سبق وقال هناك شيء مشكل في هذا، ما هو؟ قال تصوير الجاهل بتحريم الأكل في الصوم، قال ما يتصور، كيف نتصور أن إنسان في نهار رمضان يأكل جاهلا هو يعرف أن الصوم إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يمكن أن نتصور ذلك إذا أكل ناسيا، قال لكن جاهل يأكل جاهلا قال يصعب تصوير ذلك. قال من المشكل تصوير الجاهل بتحريم الأكل في الصوم فإن ذلك جهل بحقيقة الصوم، يعني هذا ما درى ما هو الصوم، قال هذا في الحقيقة جهل بحقيقة الصيام، لأن الصوم حقيقته إمساك عن طعام وشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكيف يقدم إنسان على صوم ولا يدري أن هذا من مفسداته؟ يعني شيء واضح أكل وشرب ليس شيئا خفيا، مثل قال إنسان لو جاء وأكل ترابا يقول ولا هذا التراب إيش هو؟ لحم ولا خبز؟ تراب، أنا أكلت إلا شوية تراب إيش فيها؟ قال هذا ممكن تصور يجهل أن التراب يفسد، لكن طعام وشراب قال ما يتصور. طبعا يمكن أن يتصور هذا في حق حديث عهد بإسلام نشأ في بادية بعيدة ولحداثة عهده بالإسلام ما جاء الوقت الذي يتمكن فيه معرفة حقيقة الصوم مفسداته، وإلا فمسلم يعيش بين المسلمين ثم يأكل في نهار رمضان. قال كلمناه اتق الله ما لك تأكل في رمضان، والله ما أدري إنه ما يجوز الأكل في رمضان. طيب صائم على إيش إذن؟ صائم عن ماذا؟ إذا كان عن يأكل ويشرب ويأتي امرأته قال صائم، طيب إذن صائم عن ماذا؟ صمت عن ماذا إذن؟ فيقول هنا يعني هذا وجه الإشكال. قال ومن المشكل تصوير الجهل بتحريم الأكل في الصوم، فإن ذلك جهل بحقيقة الصوم، فإن من جهل الفطر جهل الإمساك عنه الذي هو حقيقة الصوم فلا تصح نيته. يعني من جهل أن الأكل مفطر جهل حقيقة الصيام من باب أول. قال فلا تصح نيته لأنه نوى أن يصوم عما. قال السبكي فلا مخلص، يعني ما فيش خروج من هذا الإشكال عند أن تأتي وتقول أكل أو شرب جاهلا في نهار رمضان، هذا ما يرد ولا يستقيم. قال فلا مخلص إلا بأحد أمرين، إما أن يفرض في مفطر خاص من الأشياء النادرة كالتراب، كالتراب والخرزة ونحو ذلك، يأكل خيوط يأكل خرز يأكل له أشياء أخرى حقا ونحو ذلك، قال ممكن هذا شيء نادر يجهل لا بأس، يعني يمكن تصور هذا. قال كالتراب فإنه قد يخفى، على أن هناك من التراب كما سيأتي في كتاب التنبيه هناك من التراب ما يؤكل، قالوا كالتراب الإرميني. قالوا وأما التراب الخراساني فأكله سفاح، يعني قالوا أن التراب يؤكل بالخبز تأكل، يعني التراب الأمر عادي يجوز بيعه وشراءه، لكن التراب الثاني قالوا أكله سفاح. إلا ما في واحدة واحد فالواحد تأكل تراب وتشرب ماء مداعة وتتوحم بأشياء يعني معروفة. طيب قال فإنه قد يخفى ويكون الصوم والإمساك عن المعتاد، يعني هذا شيء غير معتاد يمكن أن يجهل. قال وما عداه شرط في صحته. هذا الآن الوجه الأول للخروج من هذا الإشكال. الوجه الثاني قال وإما أن يفرض كما صوره بعض المتأخرين في من احتجم أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر. الآن احتجم أو أكل ناسيا، إن احتجم ناسيا أكل ناسيا، قال فظن أنه أفطر فأكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الإمساك، فلما أكل ناسيا ظن أن صومه قد بطل قام أكل، قام وأكل. الآن في الحالة الثانية قالوا هنا الآن جاهل الحكم، ما هو الحكم؟ أنه لما كان ناسيا صومه إيش صحيح، فلما أكل جهلا منه بصحة صومه قالوا هذا يعذر. واضح؟ يعني الآن رجل أكل ناسيا في نهار رمضان تذكر بعد أن أكل اليوم كنت صائما أكلت أو شربت، فظن أن من أكل أو شرب ناسيا بطل صومه، ثم قال ما دام أن الصوم قد بطل قام وأكل أو شرب، ثم قيل له ما لك؟ قال أول أكلت ناسيا فثم الآن خلاص يعني قد بطل الصوم. قيل له أكلك وأنت ناس لا شيء عليك فيه، وأكلك المرة الثانية وأنت جاهل لا شيء عليك فيه. هذا الآن المخرج الثاني الذي ذكره السبكي. واضح؟ ها؟ ايش؟ لا ترجع وراء، لا قلت لكم اول واضح قلتم واضح، فخلص هذا ياتي يسال عنه بعد لئلا يعني ندخل المساله الى اخرى، والا فالاصل ان الدرس ما اقيم الا النفس واي شيء يعني مشكله بس يعني، لكن لانه قد يعني فات الوقت يمكن ان يكتب او يسال عنه بعد. طيب قال المهمه الثانيه هذه واضحه. طيب قال كما صوره بعض المتأخرين في من احتجم أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل بعد ذلك جاهلا بوجوب الإمساك، فإنه لا يفطر على وجه، يعني على وجه في المذهب. قال لكن الأصح فيه الفطر انتهى. وقال القاضي يعني غاية ما في هذا إيش؟ أن السبكي جاء لنا بحل، يعني قال هو يشكل كذا وكذا لكن يمكن أن نخرج منه بكذا وكذا، هل هذا هو الراجح المرجوح؟ هذا شيء آخر. طيب، وقال القاضي حسين: كل مسألة تدق ويغمض معرفتها. هل يعبر فيها العامي؟ يعني هناك مسائل غامضة، مسائل دقيقة في العبادات، هل يعبر فيها العامي؟ ما يعرفها إلا طلاب العلم. العامي يعبر فيها ولا يعبر؟ يقول: وجهان أصحهما نعم أن يعبر بجهل، وهو كذلك. هناك مسائل دقيقة ما يعرفها إلا طلاب العلم، غير طالب العلم ما ينتبه لمثل تلك المسألة الدقيقة. نعم. قال: وحبور الجسم الثالث إتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب طعاما زيادة فأكله جاهلا فقرار الضمان عليه بأمر القولين، ويجريان في إتلاف مال نفسه جاهلا. وفيه صور: منها لو قدم له الغاصب المغصوب منه فأكله قيادة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر. ومنها لو أدلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر. ومنها لو حاضر زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته لأن كانت في غلفة أو نكحها له ولي أو وكيله ولم يعلم وقع، وفيه احتمال للإمام. طيب، نبدأ بهذه الثلاث، بهذه المسائل. يقول: من فروع القسم الثالث يعني وقوع الجهل والنسيان في فعل منهي عنه في باب الإتلاف. يقول: ومن فروع القسم الثالث إتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب، الغاصب من؟ إنسان أخذ مال غيره وطعام غيره غصبا بالقوة، أخذ مالا للغير، هذا غاصب، غصب مالا لغيره ثم جاء يكرم الناس الآخرين بهذا المال المغصوب، صدق فعل خير يكرم الآخرين بهذا المال، مثل ما ذكروا في أيام البراشوت، أيام البراشوت نزل البراشوت إلى يريد، دخلوا بيت إنسان، نهبوا البيت بما فيه من حبوب وفراش وبقر وغنم ودجاج ولا تركوا شيئا، بقوة سلاح الأب والابن النهابة ومن معهم، خرج صاحب البيت يكلم الابن: طيب اتركوا لنا حتى شيء يسير نتغطى به او ناكل اليوم. الاب البرشوت الكبير يقول لابنه: دله دله ما يضيع عند الله شيء، دله عمك علي ما يضيع عند الله شيء، حقه هذا يعني غاصب، غصب المال وقال دله ما يضيع عند الله شيء، يعني اعطه انسان كله اجر يتصدق، بنى مسجدا لله من غير كسبه فكان بعون الله غير موفقين، ككاسبة الأيتام من كسب، ككاسلة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. ليش تزني؟ قالت: معنا بالحارة أيتام يقطعوا القلب طول الليل تزني من أجل بكر تنفق عليه، ايش عليك من هذا؟ لا عليك من هذا. طيب، يقول هنا: إتلاف مال الغير، حد نعتان في هذا الجهة؟ حد نعتان هنا؟ طيب، انتبهوا، لا يسمح بالنعاس فضلا عن النوم. طيب، قال: إتلاف مال الغير، فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا. إيش معنى أكله جاهلا؟ يعني ما يدري أن هذا الذي أضافه غاصب وأن هذا المال مال مغصوب، وجاء عنده ضيف أكل طعاما ما يدري ما مصدر هذا الطعام. قال: فلو قدم له غاصب طعاما ضيافة فأكله جاهلا، قال: فقرار الضمان عليه في أظهر القولين. على من؟ على الآكل ولا على المضيف؟ على الآكل أم المضيف؟ الضمير يعود على من؟ أقرب مذكور. من هو أقرب مذكور؟ الآكل. يقول الضمان عليه. طيب، ليش دراني؟ أدخل يده في حلقه من أي طيئة، خذ طعامه. أنا لو أخبرني أن طعامه مغصوب ما أكلته، ما أكلته. مثل ما ذكر يعني الشخص الذي قال: مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، طبعا كلها لها روائح طيبة، فقلت له: يعني شمه. طبعا المسك ينتفع به بماذا؟ شمه، شمه ما ينتفع به بالرؤية ولا تضعه إنها بالشم والتطيب به. قال فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له رده له، يعني كما أني استنشقت خذه. هل يمكن كتابة هذا البيت؟ هل يستطيع أحد أن يكتبه؟ أن يكتبه ما في إلا بالوصف، يعني يقول ففعل فقال، أما من يكتب ما يستطيع. مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له يعني أنه استنشقه. فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري. فقلت له أخرجه. فمثل هذا الآن، مثل هذا الذي نحن فيه، هذا الآن ضيف نزل ضيفا عند شخص، ضيفه بكبش سرقه من جاره أو غصبه على جاره، تقطع الأناس نازلين السويس يوم السبت، اتصل عليه شخص نحن اليوم ضيوف عندك، كم؟ 10 شرو، قطع الجلابة ونهب له كبش بالقوة، قوة السلاح، ضيفهم. قالوا الضمان على الآكل. طبعا الضمان يكون على الماهر، هذا ما درى، ما يعرف، ما ذنبه. لكن هنا يقول يعني هذا شرح المذكور. قال فقرار الضمان عليه في أظهر القولين، هذا القول الظاهر ليس بظاهر، الصحيح أن الضمان على الغاصب. قال ويجريان في إتلاف مال نفسه جاهلا، أتلف مال نفسه جاهلا أنه ماله، يعني هو يظن أن هذا، وجد دجاجة عنده مجموعة من الدجاج تخرج بجانب البيت، ظن أنها دجاجة الجيران، قال جاري هذا عنده دجاج كثير، والله دجاجة هذه ما شاء الله دسمة وطيبة، أخذها وذبحها. بعد ما أكل امرأته قالت له أين دجاجة هذه؟ قال هذه يعني حق الجيران، دجاجة الحمراء الذي برأسها كذا وكذا وزينها كذا وكذا. قالت له يا فلان هذه دجاجة. الآن أتلف مال نفسه، يضمن ولا ما يضمن؟ مال نفسه، هنا يقولون يضمن، طبعا مش يضمن نفسه، هنا يعني الأمر راجع عليه هو، سلام مني إلي ويتردد علي عليه السلام. هي مثل هذه، مثل هذه الذي قال سلام مني إلي ويتردد علي عليه السلام، ما حصل أحد يسلم عليه يسلم على نفسه، السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيقول مثل هذا يضمن لنفسه. طيب قال وفيه صور، منها لو قدم له الغاصب المغصوب منه فأكله ضيافة جاهلا برئ الغاصب في الأظهر، ومنها لو أسلف المشتري المديع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر. الآن اشتريت من غيرك شيئا من الطعام قليل أو كثير، وقبل القبض يعني حصل العقد، تم العقد إياب وقبول تسمية الثمن المعلوم، غاية ما فيها أنك لم تقبض السلعة بعد، لا زالت في يد المشتري، أتلفتها، أتلفتها. مثال قريب وسهل، اشتريت من صاحب محل علبة عصير زجاج وضعها على الطاولة، المعروف أنها مثلا ب300 ريال، بكم؟ قال ب300، دفع 300 ووضعها التاجر على الطاولة، لا زالت في ضمانه، ما قد قبضتها أنت. أنت تتصل، واحد أدعيك باتصال، يا أخي روح لك، ودق العلبة وكسرها الذي قد اشتراها لكن ما قد قبضها، الآن أتلفها قبل القبض ولا لا؟ قبل القبض، في ضمان من؟ البائع ولا المشتري؟ من يتحملها، البائع ولا المشتري؟ المشتري. هي الآن مع أنه ما قد قبضها، ما قد دخلت في ضمانه. هذه مسألة فيها خلاف للعلماء، إذا تلف المبيع قبل قبضه فهل يكون في ضمان البائع، في ضمان المشتري، فيما إذا كان في زمن الخيار، في غير زمن الخيار. المهم هذا مثال، وهذه صورة لمثل هذا، وهذه صورة لمثل هذا. قال ولو تلف المشتري، ولو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر، طبعا جاهلا ناسيا مخطئا، الباب واحد، الباب واحد في مثل هذا. فجاهلا كأن يكون مثلا عنده علبة عصير في جيبه وهو يريد يزيد واحدة ثانية فقط، يعني العلب العطيه تذكر انه حديث عهد العرس سيروح في الليل لا بد اثنين عصير واحد له واحد بنت عمه. المهم قد اشترى واحد في جيبه هو يريد يشتري واحد ثاني اشتراه وعلى الطاوله نفس الكلام شعر بعطش قال اشرب حقي حق بنت عمي موجود أو قد أخذه قد وضع هذه جيدة والثاني هذه صاحب المحل عرضها لزبون آخر ظن أنها التي له فقام وأتلفها شربها فبان أن التي اشتراها هذه جيدة. الآن يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. يقول ولو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلا فهو قابض في الأظهر ومنها لو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا أنها زوجته بأن كان في ظلمة أو نكح له ولي أو وكيله ولم يعلم وقع يعني الطلاق. الآن يقول طلق امرأته جاهلا أنها امرأته كيف يتصور مثل هذا مثل وقال بأن كان في ظلمة يعني الآن في ظلمة وحصل إساءة من تلك المرأة قال أنت طالق ما يدري أنها امرأته ما يدري أنها امرأته ظن أنها امرأة وكيله يعني في هذا البيت ثلاث نساء امرأته وامرأتان هو وكيل لزوجيهما هو مار حصل أن أسقطت عليه شيئا أو أفزعته فقال أنت طالق يعني يا زوجة فلان يريد أن يطلق زوجة وكيله طلعت زوجته يقع الطلاق أم لا في خلاف هنا يقول وقع. كذلك أيضا لو أن وكيله أو وليه أبوه أو وكيله عقد له على امرأة وما يدري أن هذه بعينها هي امرأته ظن أنها امرأة وكيله مثلا طلقها لسبب أو لآخر هل يقع الطلاق أم لا؟ الآن ما أراد أن يطلق امرأته إنما أراد أن يطلق امرأة أخرى هنا في خلاف. الصحيح أنه لا يقع إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هنا يقول يقع. قال ولو خاطب زوجته بالطلاق جاهلا بأنها زوجته بأن كان في ظلمة أو أنكحها له وليها أو وكيله ولم يعلم وقع وفيه احتمال الإمام يعني أنه لا يقع. والصحيح أنه لا يقع. نعم. قال وإنها لو خاطب أمته بالعشق كذلك كان ضابعي يعني مثل هذه المسألة تماما. أي فقرة؟ الكلام هو الآن على طلاق لكن هو يقول أن زوجه إياها وكيله وما يدري أن هذه المرأة بعينها زوجته يعني قال لوكيله إذا بخطب لي امرأة فلان وقبل النكاح عنه قبل النكاح عنه الآن صارت زوجته أم لا فطلق يظن أنها زوجة غيره هل يقع الطلاق عليها أم لا؟ نعم. قال ومن نظائرها ما إذا نسي أن له زوجة فقال زوجتي طالق ومنها كما قال ابن عبد السلام ما إذا وكل وكيلا في إعتاق أمر فأعتقه ظنا منه أنه عبد موكل فإذا هو عبد الوكيل نزل عنده. قال العلمي ولا يجيء فيه احتمال الإمام لأن هذا قصد قطع الفعل قصد قطع الملك فنزل. يعني مثل مسائل هذه بعيدة الوقوع يعني إنسان متزوج وناسي أن هذه امرأته كيف ناسي أن هذه امرأته مهما كان بينهم من المشاكل ومهما كان بينهم من النزاع ينسى أن له امرأة فيقول طلقت امرأتي ومش داري معيد زوجة عيد هذا تماما. يعني بعض المسائل يفرضها الفقهاء وهي بعيدة الوقوع وإنما أحيانا يتوسعون في فرع مسائل يعني إنما يفرضها الذهن فقط أما أن لها واقعا فليس لها واقع مثل قولهم صلى وعلى ظهر قربة فسو قربة فسو قربة مليئة فسو كل ما فتى في قربة في قربة إذا جمع قربة مليئة فسو وصلى وهي على ظهره هل يتصور مثل هذا؟ لو أمطرت السماء منيا لو أن إنسانا انشق ذكره قسم شقين فزنى بشق بنصف ذكره فقط هل تترتب عليه أحكام الزنا؟ قالوا لو سجد يعني كل هذه المسائل الفرضية يفرضها بعض الفقهاء بعيدة الوقوع قالوا لو أنه سجد على جبهته فقط. الشافعية يشددون بالسجود على الجبهة ولا بد تكون مكشوفة وكور العمامة، ويستدلون بالحديث السبع الأعضاء، وجاءوا إلى بقية الأعضاء، قالوا يستحب أن يسجد على كفيه وعلى ركبتيه وعلى قدميه، أما الجبهة لا بد منها، واجب يسجد عليها. قالوا فلو سجد على جبهته فقط أجزاء. طيب قولنا كيف يسجد على جبهته؟ لكم في العربية واحد يأخذ برجليه ويرفعه وهو ساجد، قلنا كيف؟ الإمام النووي يعني من العجيب في المجموع، الإمام النووي قال ممكن تصور، قال ممكن تصويره، يعني الإمام النووي عادف عنه مخرج بخارجهم يوضح لهم مسألة. كيف؟ قال مثل إنسان تحت عند بطنه جدار فأقله، يعني هذا الجدار حتى المغرب ما عجبت المسألة، طيب المسألة هذه الإمام النووي يقول لو أن شخصا بنى جدارا صغيرا يقل بطنه، يعني يحمل بطنه، فيكون بطنه على الجدار وجبهته في الأرض ومن هنا مرفوع مثل الميزان، قال ممكن لا بأس، ممكن يسجد فقط على جبهته وسجوده صحيح وصلاته صحيح. طيب مثل هذا، من هذا الذي نادي نفعل لنا بلوك في المسجد ولا جدار ولا الشخص يعني هذه جنباز يعني هذه يصلي على مثلان الحال، لا رجل لا قدم لا يد لا ركبة، ما في إلا جبهة، هذه مسائل زفرة بعيدة من حيث الوقوع مثل هذه. نعم. قال ومن أن يقال الغاصب لمالك الأرض المغصوب أعتق عبدي، أعتق عبدي هذا فأعتقه جاهلا أعتق على الصحيح وفي وجه الله لأنه لم يقصد طبعا في نفسه. قلت خارج عن هذه النظائر مسألة، وهي ما إذا استحق القصاص على رجل، ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله خطأ، ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله خطأ، فالأصح أنه لا يقع الموكل. ومن فروع هذا الاسم أيضا، يعني لو أن إنسانا استحق القصاص على شخص يعني قتل أباك عمدا محضا عدوانا، أنت الآن ولي الدم الوحيد والقصاص لك ولا تريد إلا القصاص، فقتلت هذا الشخص على سبيل الخطأ لا على سبيل العمد، هل استوفيت حقك من القصاص؟ أنت الآن تريد أن يقع القصاص يعني النفس بالنفس، قال لكنك قتلته خطأ. فهذه مسألة ذكرها هنا السيوطي، قال خرج عن هذه النظائر مسألة، وهي ما إذا استحق القصاص على رجل فقتله خطأ فالأصح أنه لا يقع الموقع، يعني لا يكون الآن قد قتله قصاصا، هذا له حكم هذا له حكم. نعم. ما يأتي إنسان يقول الآن إيش حكم المسألة، هذه مسألة أخرى، يعني حكم المسألة ماذا يجب على القاتل الخطأ الثاني وماذا كان واجب على الأول، هل يدفع دية يعني دية عمد أم لا، هذه مسألة أخرى. نعم. قال ورسول إلى القسم أيضا محظورات الإحرام التي هي إكلام كإزالة الشعر والظفر وفرد الصيد، لا تسقط فديتها للجهل والنسيان. يقول من أمثلة هذا من فروع هذا القسم محظورات الإحرام التي هي إتلاف، لأن هناك ما هو إتلاف وهناك ما هو غير إتلاف، مثل لبس المخيط، التطيب، تغطية الرأس، هذه ليست من باب الإتلاف، كلها محظورات، كلها محظورات. قال منها محظورات كإزالة الشعر يعني على سبيل الخطأ أو النسيان، وقتل الظفر على سبيل الخطأ والنسيان، وقتل الصيد على سبيل الخطأ والنسيان. قال لا تسقط فديتها بالجهل والنسيان، مثل هذه محل خلاف أيضا، والراجح أنها تسقط. نعم. قال ومنها يمين الناس والجهل، فإذا حلف على شيء بالله أو الطلاق أو العلم أن يفعله فطلبه ناسيا أو لا يفعله ففعله ناسيا بالحلف أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو على غيره ممن يبالي بيمينه ووضع ذلك منه جاهلا أو ناسيا فقولان منهم، يعني لو أن الإنسان حلف على شيء بالله يقول أو الطلاق، يعني حلف بالطلاق باعتبار أن الجمهور يرون أن الحلف بالطلاق والعتاق من أيمان المسلمين، وهناك من يقول لا تحلف إلا لله، ما يجوز لك أن تحلف لا بالطلاق ولا بغير طلاق. لكن لو حصل وجاء إنسان يسأل على كل حال هنا هو مشاع على مذهب الجمهور أن الحلف بالطلاق والعتاق من أيمان المسلمين، فيقول هذا حلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق على شيء أن يفعله، حلف أن يفعل كذا وكذا فتركه ناسيا يعني لم يفعله، قال أو حلف على شيء ألا يفعله يعني ففعله ناسيا للحلف أو جاهلا أنه المحلوف عليه، يعني حلف ألا يلبس الثوب الفلاني فنسي ولبسه ظنه، حلف ألا يلبس الثوب الأزرق فنسي ولبسه ظنا أنه البني مثلا، أو حلف ألا يأكل الطعام الفلاني فأكله ناسيا وظن أن الحلف على غيره، يقول ففعله ناسيا للحلف أو جاهلا أنه المحلوف عليه أو على غيره ممن لا يبالي بيمينه ووقع ذلك منه جاهلا أو ناسيا فقولان في الحنف. ممن يبالي بيمينه يعني ممن حلف له واليمين له، إن حلف له يمينا وهذا قاصد لليمين يريد هذه اليمين، والثاني الذي حصل معه النسيان يعني يحترم يمينه وسيبر بها لكن حصل النسيان، فيقول قولان في الحنف يعني هل يحنف أم لا. قال رجح كلا المرجحون، يعني هناك من رجح هذا وهناك من رجح هذا. قال ورجح الرافعي في المحرر عدم الحنف مطلقا، واختاره في زوائد الروضة والفتاوى وفي الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وهو عام فيعمل بعمومه إلا ما دل الدليل دليل على تخصيصه كغرامة المتلفات يعني لأن ما أسلفه جاهلا أو ناسيا نعم لا يأثم لكن يضمن، أسلفت مال الغير نسيانا جاهلا لا بد من الضمان لا يضيع حق الغير. قال فإنه قال ثم استثنى من ذلك ما لو حلف لا يفعل عامدا ولا ناسيا فإنه يحلف بالفعل ناسيا بلا خلاف، يعني لو حلف أن لا يفعل الشيء الفلاني لا ناسيا ولا ذاكرا فنسي وفعل قال يحمد لأنه حلف أن لا يفعله حتى في حال نسيان. قال بلا خلاف لالتزام حكمه لأنه التزم أن لا يفعل هذا الشيء على أي وجه نسيانا أو ذاكرا. قال هذا في الحلف على المستقبل، أما الماضي يعني هذا في لأن العلماء يقسمون الحلف إلى حلف على المستقبل، حلف على الماضي، حلف على الغير، حلف على النفس. الحلف على الماضي والله ما فعلت كذا وكذا، والله ما قلت كذا وكذا، والله لقد جئت في الوقت الفلاني وأنت غير موجود، قالوا هذا حلف على الماضي. إذا كان كاذبا هل يكفر؟ منهم من يقول هذه يمين غموس لا كفارة فيها اسمها أعظم فيها التوبة، وهناك من يخص اليمين الغموس بما إذا حلف على مال الغير واقتطع مال الغير، قالوا اليمين الغموس ما تتعلق إلا بمال الغير، أما لو حلف على نفسه والله لقد جئت أبحث عنك في الوقت الفلاني فما وجدته وهو كاذب، والله لقد اتصلت بك 3 مرات وهو كاذب، والله إني فعلت كذا وكذا مراعاة لك وهو كاذب، هذا لأن حلف على شيء ماض، لكن كل هذه الصور ما تتعلق بمال الغير. لكن لو قال والله إن في ذمتك لي كذا وكذا، والله لقد سددتك ما علي، هذا الآن حلف يتعلق بمال الغير، هذه صورة لا خلاف فيها أن هذه يمين غموس. لكن إذا حلف على شيء ماض كاذبا لا يتعلق بفعل الغير فدي خلاف هل هي غموس أو غير غموس. إذا حلف على شيء مستقبل قالوا هذا الذي تدخله كفارة اليمين، شيء مستقبل والله لا أفعلن، والله لن أفعل، فإذا حنف نظرنا إن كان في الحنف خير فيحنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وإن لم يكن فيه خير قلنا ابقى على يمينك. فإن حنف والله لا أدخل بيت فلان فدخل، والله لا أدخلن بيت فلان اليوم ثم لم يدخل هذا الآن حنف في يمين، والحلف على شيء مستقبل. قال فإنه يحنف بالفعل. طيب قال هذا في الحلف على المستقبل، أما الماضي كان حلف أنه لن يفعل ثم تبين أنه فعله، فالذي تلطفناه من مشايخنا أنه يحنف يعني فرقوا بين الماضي وبين المستقبل. قالوا في المستقبل يدخل فيه الجهل يدخل فيه النسيان، أما الماضي فلا. قال ويدل له قول النووي في فتاويه صورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا باليمين أو جاهلا بأنه المحلوف عليه، والابن والابن رجيم فيه كلام مبسوط سأذكره، والذي في الشرح والروضة أن فيه القولين في الناس ومقتضاه عدم الحنف وعبارة الروضة إلى آخره. يعني هذا يقول في إذا علق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيا، يقول إن دخلت بيت فلان فزوجتي طالق ثم نسي ودخل، إن لبست الثوب الفلاني فزوجتي طالق فنسي ولبسه، إن كلمت فلانا فزوجتي طالق فنسي وكلمه، فنسي وكلمه، علق الطلاق على شيء ففعله على سبيل النسيان، هل يقع الطلاق أم لا؟ أما لو كان عامدا فالأمر واضح، إذا قصد التعليق المحض أراد أن يعلق الطلاق بخروجها بدخوله بيت فلان بلبس الثوب الفلاني، وقع الطلاق عند الكل عند جميع العلماء. لكن إذا قصد الحظ والمنع قال لزوجته إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، الصورة الأولى علق طلاقها بدخولها، ما أراد التهديد ولا الوعيد ولا المنع، فقط أراد أن يعلق دخولها طلاقها بالدخول، هذا عند جميع العلماء إذا دخلت وقع الطلاق. لكن إذا قال إن دخلت بيت فلان فأنت طالق يريد أن يمنعها من الدخول ومن الذهاب، فقط يريد الحظ أو المنع، فدخلت فما الحكم؟ الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الطلاق يقع بالدخول، فلا علينا من نيته، علق الطلاق على الدخول دخلت وقع الطلاق. طيب يقول أنا ما نويت إلا أن أمنعها، أردت أن أزجرها، أردت كذا وكذا، قالوا ما أنا دخل، أنت علقت الطلاق بالدخول فدخلت وقع الطلاق. شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون إن قصد الحظ أو المنع فإنما الأعمال بالنيات لا يقع الطلاق، واختلف الأربعة اثنان في جانب واثنان في جانب هل عليه كفارة يمين أو لا، أما الطلاق قالوا لا يقع، والجمهور ما فيه من أئمة الأربعة لا يلتفتون إلى هذه النية. نعم. قال رحمه الله لو جالس مع جماعة فقام ولبس خف غيره فقالت امرأته استبدلت بخفك ولبست خف غيرك تعرف بالطلاق أنه لم يفعل، إن قصد أني لم آخذ بدله كان كاذبا، فإن كان عالما خلقت، وإن كان ثانيا فعل قولي طلاق الناس انتهى. ولكن تقول لا يلزم من جراء القولين الاستواء والتصحيح. والترجين الأبسط من تكلم على المسألة، وها أنا أورد عبارته لنصيها لما فيها من الفوائد. قال وللجهل والنسيان والإكرام حالتان، إحداهما أن يكون ذلك واقعا في نفس اليمين أو الطلاق، فمذهب الشافعي أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه إذا كان غير مختار لذلك من جهة غير الإكرام، بل طاوع المكره فيما أكرهه عليه لعلمه وصفته. ويستوي في ذلك الإكرام على اليمين وعلى التعليق. ويلتفت الإكرام في ذلك الجهل الذي يفقد معه الخصم، الذي يفقد معه الشخص كالله مع عدم فهم معناه والنسيان، وذلك الذي يتلفظ بالطلاق من لا يعرف معناه اصلا او عرفه ثم نسيه، فهذان نظير المكره فلا يقع بذلك طلاق ولا ينعقد بمثله اليمين. يعني شخص يتكلم بالطلاق وما يدري ان هذا طلاق، يداعب امراته ما احسن فيه انت طالق وما أشبه ذلك، يقول أنه يريد يعني دائما إجزاري أن الطلاق هذا يعني فيه فرقة، يقول هذا الآن يعني ما يترتب عليه شيء لأنه ما يعرف المعنى. نعم. قال وذلك إذا كان المسلم من أسماء الله تعالى وهو لا يعرف أنه اسمه، أما إذا جهل المحذوف عليه أو نسيه كما إذا دخل دار زيد، إذا دخل زيد الدار وجهل ذلك الآن أو علمه ثم نسيه كحالة بالله أو الصلاة أنه ليس بالدار، فهذا يمين طائرها تصديق نفسه بالنبي، وقد يعرف فيها ان يقصد ان الامر كذلك باعتقاده او في مسائل يهمه، اي لم يعلم خلافه، ولا يكون قصده الجزم بان الامر كذلك بالحقيقه، بل ترجع يمينه الى انه حلف انه يعتقد كذا او يظنه، وهو صادق بانه يعتقد ذلك او ظان له. فان قصد الحالف ذلك حلف اليمين او تلفظ به متصلا بها لم يحلف، وان قصد المعنى الاول او اطلق ففي وقوع الطلاق ووجوب الكفاره قولان مشهوران ناخذهما ان النسيان والجهل هل يكونان عذرا له في ذلك كما كان عذرا في باب الاوامر والنواهي، ام لا يكونان عذرا كما لم يكونا عذرا في غرامات المتلفات. ويقوي حقهما في الكتابات ان بان الحالف بالله ان زيجة الدار اذا زيج فيها قد انتهك حرمة في الاعظم جاهلا او ناسيا فهو كالجاهل فضعها. والحالف بالطلاق ان كان كريم بصيغه التعريف كقوله ان لم يزيد في الدار وزوجه طالب، اذا تبين انه زيج فيها فقد تحقق الشرط الذي علم الطلاق عليه، فإنه لم يتعرض إلا لتعليم الطلاق على عدم كونه في الدار ولا أثر لكونه جاهلا أو ناسيا في عدم كونه في الدار. وأما إذا كان بغير صيغة التعريف كقوله لزوجته أنت طالق لقد خرج زيد من الدار، وكقوله الطلاق يلزمني ليس زيد في الدار، فهذا إذا قصد به اليمين جرى نفر التعريف، وإذا وقع الطلاق بالحال، وإذا جرى نفر التعريف كان حكمه حكما. يعني إذا وقع ما علق عليه وقع الطلاق. طيب هو بقي معنا الحالة الثانية والثالثة، لأنه لا زال الآن يعني يذكر كلام ابن رزيل، نكمل القراءة ونقف عنده. نعم، الحالة الثالثة الثانية. قال والحالة الثانية الدهو والنسيان والإكرام، أن يعلم الطلاق على دخول الزاج أو دخول زيد الدار أو يحلف بذلك لا يفعل ذلك، فإذا دخل من أحلف عليه ناسيا أو جاهلا أو مقارا فإن جرد قصده عن التعليم المحض، كما إذا حلف لا يدخل السلطان البلد اليوم أو لا يمس الناس في هذا العام، فظاهر أنه وقوع الطلاق والإذن في مثل هذه الصورة وقع ذلك عمدا أو نسيانا زيارة أو مع الكراهة أو جهلا. وإن قصد اليمين تكليف المحلوف عليه ذلك لكونه يعلم أنه لا يرى مخالفته مع حلفه، أو قصد باليمين على فعل نفسه أن تكون يمينه رادعة عن الفعل، فالمذهب في هاتين الصورتين أنه لا يحلف إذا فعل المحلوف عليه ناس أو جاهلا، إذ رجعت حقيقة هذه اليمين إلى تكليف نفسه ذلك أو تكليف المحلوف عليه ذلك، والناس لا يجوز تكليفه وكذلك الجاهل. وأما إن فعل المكره فالإكرام لا ينافي التكليف، فإنا نحرم على المكره القتل ونضيف له الفطرة بالصوم، وإذا كان مكلفا فقد فعل المحلوف عليه فيظهر وقوع الطلاق والفتن كما ثبت في المسألة الأولى إلحاقا بالإسلام لتحقق وجود الشرط المعلق عليه. إذن التعليق عام يشمل فعل المعلق عليه مختارا ومكرها ونافيا وجاهلا وذاكرا بيمين وعالما، ولهذا تمسك من مال إلى الفتن ووقوع الطلاق في صورة النسيان والجهل، لكننا إنما اخترنا عدم وقوع الطلاق فيهما لأن قصد التكليف يقصهما ويخرجهما عن الدخول تحت عموم اللفظ فلا يظهر، لأن مقر الإكرام لكونه لا ينافي التكليف كما ذكرنا. هذا ما تراجع عندي الصورة التي فصلتها، وبقي صورة واحدة وهي ما إذا أطلق التعليق ولم يفسد التكليف ولا قصد التعليق المحض بل أخرجه مقر اليمين، فهذه الصورة هي التي أطلق عليها معظم الأصحاب فيها القولين، واختار صاحب المهذب والانتصار والرافعين عدم الفتن وعدم وقوع الطلاق، وكان شيخنا ابن الصلاح يختار وقوعه ويعلمه بكونه مثل اكثر العلماء، وفي عموم لفظ التعليق ظاهرا لكن قرينه الحد والمنع تصلح للتحقيق، وفيها بعض الضعف، ومن ثم توقف صاحب الحاوي وان حكى عن التوقف من اشياخه في ذلك. فالذي يقوم التخصيص انه ينظر الى قرينه الحد والمنع القصد للحد والمنع، فيقوم حينئذ بالتفصيل مثل ما اخترناه، والغالب ان الحالف على فعل مستقبل من افعال من أفعال من يعلم أنه يرتجع منه يقصد الحد أو الحد فيختار أيضا أن لا يقع طلبه بالفعل مع جهل النسيان إلا أن تقريبه عن الحد أو المنع بضبط التعليق على الفعل مطلقا، فيضع في الصورة كلها تنفيذ الفعل. وأما من حلف على فعل نفسه فلا يمتنع وقوع طلبه بالنسيان أو الجهل إلا عند قصد الحد أو المنع. انتهى كلامه بحروفه. كما ترى ان استطراد لما سبق المسألة مسألة اذا قصد تعليقا معظا وقع الطلاق، وان قصد الحظ والمنع ففيها الخلاف اذا حصل جهلا او نسيان. نعم. وما جزم به من الجنس في الحالة الاولى وهي الحلف على قاضي ناصح هاشم او جاهلا ذكره بحروفه القانون في شرط وثيق جازما به، ونقلوا عن الأربعين في القوت، وقال إنه عمل من كلام ابن رجيب، ونقل غير واحد من الصلاة صرح التصحيح والتصحيح عند المستقبل أيضا. فإذا جمعت بين المسألتين أمر ثلاثة أقوال، ثالثة سمت بالماضي دون المستقبل وهو الذي قرره ابن رجيب ومتابعوه وهو الاستمرار. تنبيه من أي نقص عند رأس تنبيه من المسلم قول الإلهاد، يعني هو سيأتي معنا أنه كثيرا ما يقول قول المنهاج، يعني قول النووي في المنهاج، منهاج الطالبين. إذا قال قول المنهاج يعني قول النووي في المنهاج، وهذا يأتي كثيرا. نعم. قال إن المشكل قول المنهاج لو علق بشعري ففعل ناسيا للتعليق أو مكرا لا تطلق لآخر أو بشعر غيره مما يبالي بتعليقه وعلق به فكذلك، وإلا فيقع القطعة. ووجه الإشكال أن نقول له وأن يدخل فيه ما إذا لم يبالي بتعليقه ولم يعلم به، وما إذا علم به ولم يبالي، وما إذا بال ولم يعلم، والقطع بالوقوع في ثالثة مرسول. وقد استشكل السوء فيه مشكوك فيه وقال كيف يقع الفعل الجاهل قطعا ولا يقع الفعل النافع الأظهر مع أن الجاهل أولى بالمعذرة من الناس. قال وقد بحث الشيخ على وجيه فادي في ذلك هو الشيخ ابن الدين الكسامي في دخل ابن مثل أعز، وكان المكتساني مصمما على مصطلح عباره الجهاد والباقي في مقابله. قال الصحفي والصواب ان كلام الجهاد محمول على ما اذا قصد الزوج مجرد شعيره ولم يقصد اعلامه ليمتنع، وقد ارسل الرافعي الى ذلك، فان عبارته عباره نوويه مروه، ولو علق بفعل الزوجه او اجنبي فان لم يكن المعلق بفعله شعور بالتعليق، ولم يقصد الزوج اعلامه في قوله ولم يقصد إعلامه ما يرشد إلى ذلك. وقال ابن منهاج أشار بقوله ولم يقصد إعلامه إلى قصد الحد والحد وعبر عنه به، لأن تأصيله يقصد إعلام الحالم بذلك يمتنع منه. ولهذا لما تكلم على القيود ذكر الحد والمنع عوضا عن الإعلام. قال الله وأنه معصوم بأولى الجواب حتى لا يكون المجموع شرطا، فإن الرافعية شرط بعد ذلك لعدم وقوع شروطا ثلاثة: شعوره وأن يبالي وأن يقصد الزوج الحد أو المنع. قال وأصله كلام الرافعي من الجن إذا لم يعرف المحذوف عليه، ورجحه الصيدلاني فيما جمعه من طريقة شرط القفال، فقال فإن قصد منعه فإن لم يعرف القادم حتى قدم حنث الحالف، وإن علم به ثم نسب على قولين. ومنهم من قال على قولين من كل حال وكذلك وذلك بسيط، فقال إذا علق بفعلها في غيبتها فلا أثر لنسيانها وإن كانت مكرهة فالظاهر الوقوع، لأن هذا في حكم التعليق لا قصد المنع. ومنهم من قال في خلاف انتهى، وخالف الجمهور فخرجوه على القولين الشيخ أبو حامد، وخالف الجمهور فخرجوه على القولين الشيخ أبو حامد والمحامد وصاحب المهذب والتهذيب والمرجان والقرارجي انتهى. وقال الحقيق القسم الثالث وهو ما إذا بال ولم يعلم ليس بشرط الغرض في هنا، ويقتضي الإنهاج الوقوع فيه قطعا فليحرر. طيب، هذا هو استطراد كما سبق، استطراد ما تم تقريره سابقا. الحمد لله نقف عند هذا المقدار. الآن اقترب وقت المغرب، نحتاج إلى وضوء ونحتاج إلى أذكار المساء، بمعنى أنه لا حاجة إلى أسئلة ومناقشات وغيرها، من أجل يكفي الوقت للوضوء ويكفي الوقت لأذكار المساء. وجزاكم الله خيرا.